بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وقد عرفها المعلم الأول بأنه كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة، وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له. هناك تعريف ذكر عن المعلم الأول وهو أرسطو لتعريف الحركة، حيث عرفت الحركة أنها كمال أول للشيء كمال أول بالقوة من حيث أنه بالقوة. قبل توضيح هذا التعريف لا بد من الإشارة إلى مقدمة، وهي أن الكمال الأول والكمال الثاني لهما مصطلحان في الفلسفة. تارة يطلق الكمال الأول ويراد به الصورة النوعية يعني الناطقية، فإنه به أي بالناطقيات يتحقق وجود الشيء. فإذا تارة يطلق الكمال الأول ويراد به الصورة النوعية للشيء، وفي قبال هذا المعنى للكمال الأول يطلق الكمال الثاني ويراد به الأعراض التي تلحق الشيء كالعلم والقيام ونحو ذلك. إذا تارة يطلق الكمال الأول والكمال الثاني ويراد به كان التام وكان الناقص للشيء، وجود الشيء وصفات وأعراض ذلك الوجود كالعلم مثلا، وهذا ليس هو المراد منه هنا من الكمال الأول والكمال الثاني. هناك اصطلاح ثاني في الكمال الأول والكمال الثاني، وهو أن نقول أن الحركة كمال للشيء، وما يترتب على الحركة النتيجة التي تترتب على الحركة تكون كمالا ثان للشيء. فإذا نفس الحركة كمال أول، ما تنتهي إليها الحركة كمال ثاني. زيد الذي هو جالس في النقطة أليف عندما يتحرك يبدأ الحركة حصل له كمال أول، عندما يصل إلى النقطة باء حصل له كمال ثاني وهو التمكن في تلك النقطة. طبعا هذا لابد أن نفرضه أن الحركة كمال وأن التمكن في النقطة الثانية أيضا كمال، ولكن هذا كمال أول. لماذا صار أول؟ باعتبار أنه مقدمة للوصول إلى ذلك الكمال الثاني. وعندما نعبر عن الحركة هنا بأنها كمال أول وعن التمكن في ذلك المكان أنه كمال ثاني، هذا اصطلاح آخر في الكمال الأول والكمال الثاني. وإلا ليس المراد من الكمال الأول والكمال الثاني هنا ما ذكرناه في الاصطلاح الأول، وهو الصورة النوعية الكان التامة للشيء وأعراض الشيء التي هي الكان الناقصة للشيء. إذا اتضحت هذه المقدمة، الآن هذا الوجود الذي هو جالس هنا وهو زيد، هذا الوجود له كمال أول وكمال ثان بالفعل بالاصطلاح الأول، يعني موجود وله أعراضه الخاصة به. إذن من حيث الكمال الأول والكمال الثاني بالمعنى الأول ليس بالقوة بل هو بالفعل. نعم هذا الموجود الجالس هنا هو بالقوة من حيث الكمال الأول والكمال الثاني بالمعنى الثاني، يعني إذا جعلنا الحركة كمالا أول وجعلنا التمكن في النقطة باء كمال ثاني، خب الذي هو جالس في النقطة أليف وبعد لم يتحرك لم يبدأ الحركة والمسير، هذا بالقوة من حيث الكمالين او انه بالفعل من حيث الكمالين؟ نعم هو بالقوة من حيث الكمالين، وان كان هو بالفعل من حيث الكمال الاول والكمال الثاني بالمعنى الاول. اذا هذا الكمال الاول والكمال الثاني بالمعنى الثاني الجسم وهو في النقطة أليف هو بالقوة بالنسبة إليهما. فإذا هذا الجسم الجالس هنا هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى. فإذا هذا الجسم لا نتكلم الآن من حيثية فعليته، وإنما نتكلم من جهة ماذا؟ قوته. وإذا تكلمنا من جهة قوته من حيثية قوته نقول له ما دام جالس ما دام ساكن له كمالان وكلاهما بالقوة. الآن لو تحرك بدأ المسيرة لكي يصل إلى ماذا؟ إلى النقطة باء. هو الآن بالقوة من حيث الكمالين أو أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني؟ الآن قبل حركته كان بالقوة من حيث الكمالين، فإذا الحركة كانت كمال والجسم الساكن بالنسبة إلى ذلك الكمال بالقوة، والتمكن في النقطة باء أيضا هذا الجسم الساكن هو بالنسبة إلى ذلك الكمال بالقوة. ولكن عندما بدأ المسيرة وبدأ الحركة هل هو بالقوة من حيث الكمال الأول لو بالفعل من حيث الكمال الأول؟ وبالفعل الآن هو دخل في الحركة ودخل في المسيرة، فهو بالقوة من حيث الكمال الثاني. إذا ما دام ساكنا فهو بالقوة من حيث الكمالين الأول والثاني، وما دام متحركا فهو بالفعل من حيث الكمال الأول وإن كان بالقوة من حيث الكمال الثاني. ولهذا قال في التعريف: وقد عرفها المعلم الأول بأنها، مو بأنه في نسخكم، لا ظاهرا أكو بأنه في بعض النسخ، لا نسخ الصحيحة بأنها، بلي شنو عندكم أنتم؟ بأنها. وقد عرفها أي الحركة المعلم الأول بأنها الحركة ما هي؟ كمال أول. كمال أول لأي شيء؟ لما هو بالقوة من حيث الكمالين. فالحركة كمال أول لأي شيء؟ لما هو بالقوة من حيث الكمالين الذي هو الحركة والتمكن في المكان باء. ثم قال: من حيث أنه، هذا الأول لماذا أول؟ من حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. فإذا قبل أن يبدأ الجسم الحركة هو بالقوة من حيث الكمالين والحركة كمال الأول. فإذا تحققت الحركة تحقق أحد الجزئين وهو الكمال الأول، وصار الجسم بالقوة من حيث الكمال الثاني. توضيحه وتوضيح ذلك أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء هذا كمال له، الآن فاقد له ويمكن أن يكون واجدا له. إذا هو فاقد له ويمكن أن يكون واجدا له، إذن ذلك الذي يجده بعد ذلك هو كمال له لأنه بالقوة بالنسبة إليه. وتوضيح أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال لذلك الشيء، والشيء الذي يقصد بالحركة حالا من الأحوال وشيئا من الأشياء كالجسم مثلا يقصد مكانا ليتمكن فيه ليستقر فيه، يقصد مكانا ليتمكن فيه فيسلك يعني يتحرك فيسلك إلى ذلك المكان ليستقر فيه. هنا يقول كان كل من السلوك يعني الحركة والتمكن يعني الاستقرار والتمكن في المكان الذي يسلك إليه كل منهما كان كمالا لذلك الجسم. ولكن حيث أن السلوك مقدم على التمكن فيكون السلوك كمال أول ويكون التمكن ماذا؟ كمال ثاني. قال غير أن السلوك يعني الحركة غير أن السلوك كمال أول. لماذا؟ لتقدمه أي السلوك. والتمكن كمال ثاني لتأخره عن السلوك. ومن هنا صارت الحركة كمال أول. فإذا شرع في السلوك أي في الحركة حيث كان ساكنا فهو بالقوة من حيث الكمالين، من حيث الكمال الأول ومن حيث الكمال الثاني. أما إذا شرع بعد الكمال الأول صار بالفعل وهو بالقوة من حيث الكمال الثاني. فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له أي لهذا الجسم كمال، ولكنه كمال مطلق يعني لم يبق فيه أي فعل قوتين. لا، تحقق له كمال ولكن لا مطلقا، لأنه يوجد هناك شيء بعد بالقوة يريد هذا الجسم الوصول إليه. نعم تحقق له هذا الكمال وهو الحركة، ولكن بقي هناك كمال آخر وهو التمكن في المكان باء. تحقق له كمال لكن لا مطلقا، بل ماذا؟ بل من حيث أنه بالبعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني. فإذا لاحظنا هذا الجسم بالنسبة إلى الكمال الثاني فهو بالقوة، أما إذا لاحظناه بالنسبة إلى الكمال الأول فهو بالفعل. بل من حيث أن الجسم بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني، ما هو الكمال الثاني؟ وهو التمكن في المكان الذي يريده ذلك الجسم. فإذا اتضح معنى التعريف. فالحركة كمال أول لأي شيء؟ لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين. يعني الجسم ما دام ساكن فهو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، الحركة والتمكن في النقطة باء. فإذا قبل الحركة هو بالقوة من حيث الكمالين، وإذا تحرك فهو بالقوة من حيث الكمال الثاني. فالحركة كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين، ولكنه كمال أول. هذه الجملة احذفوها. لما هو؟ فالحركة كمال أول من حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. هذه إنه الضمير لا يعود على الكمال، وإنما يعود على ما في قوله لما. شوفوا، فالحركة كمال أول لما من حيث أنه هو كمال، من حيث أنه ما الذي كان بالقوة بالنسبة إلى الكمالين الآن هو بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. من حيث أنه، هذا الضمير لا يعود على الكمال الأول بل يعود على ما في قولنا لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين. من حيث أن ذلك الشيء الذي كان بالقوة بالنسبة إلى الكمالين صار بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. وقد تبين بذلك مما تقدم أن لكل حركة نحتاج إلى أمور ستة: أولا المبدأ، وثانيا المنتهى، وثالثا الموضوع، ورابعا الفاعل، وخامسا المسافة، وسادسا الزمان. طبعا كل واحدة من هذه الأقسام الستة أو الأركان الستة في الحركة سيأتي بحثها مفصلا بعد ذلك. قال: وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة، طبعا بحسب النظرة الأولية، وإلا سيتضح أنه ما هو المراد، أن أي هذه الأركان أساسية وأي منها يمكن الاستغناء عنها. المبدأ ويعبر عنه منه الحركة، المنتهى ويعبر عنه إليه الحركة. والمنتهى مو المنتهي، والمنتهى الذي إليه الحركة، والموضوع الذي يتصف بأنه ماذا؟ له الحركة، لأن الحركة صفة تحتاج إلى موصوف، ويعبر عن الموضوع بما له الحركة، والموضوع الذي له الحركة. خب الحركة أمر ممكن أم أنها أمر واجب؟ خب أمر ممكن، فإذا كانت تحتاج إلى فاعل فإذا والحركة تحتاج إلى محرك وهو الفاعل، ويعبر عنه ما عنه الحركة. إذا ما منه الحركة، ما إليه الحركة، وما له الحركة، وما الحركة، هاي أربعة. قال وهو المتحرك والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك، والمسافة التي فيها الحركة. ومن هنا يعبر عن المسافة ما فيه الحركة، مرادا من المسافة تفصيله سيأتي بيانه بعد ذلك، ليس المراد من المسافة المعنى العرفي من المسافة وهو قطع المكان، لأنه نحن عندما نقول مسافة مرادنا ماذا؟ قطع مكان معين. مراد من المسافة يعني المقولة التي تقع فيها الحركة. تارة أن المقولة التي تقع فيها الحركة هي العين فتنطبق على الحركة المكانية، وأخرى المقولة التي تقع فيها الحركة هي الكم، أساسا لا يوجد قطع للمسافة، لا يوجد مكان هناك حتى أنه نقطع ذلك المكان. الكم يعني أن كيفه هذه التفاحة كان لونها أخضر ثم صار أصفر ثم صار أحمر إلى هذا، هذا تحرك، حركة ماذا؟ في كمه، عفوا حركة في كيفه، وعندنا حركة في كمه يعني في الحجم، حيث أن هذا الشيء حجمه كان ملي متر واحد، والآن حجمه ماذا؟ 10 ملي مترات، وبعد ذلك يكون حجمه متر واحد، أو شجرة يكون حجمها 100 متر، فهنا حركة، ولكن حركة ماذا؟ الكم، ولا علاقة له بالمكان. أو هناك حركة ولكنه حركة في وضع الشيء، في مقولة الوضع. إذن المسافة التي نقولها هنا ليست المسافة التي تطلق عرفا، وإنما المراد من المسافة يعني مقولة التي تقع فيها الحركة، والمسافة التي فيها الحركة، والزمان الذي ينطبق عليه الحركة. لأنه إن شاء الله تعالى سيأتي بعد ذلك أن الزمان هو مقدار حركة الشيء. من أين ننتزع الزمان؟ ننتزع الزمان من مقدار حركة الشيء، نوعا من الانطباق، وسيأتي بيان الانطباق، وسيجيء توضيح ذلك كله بعد ذلك في الأركان الستة. قبل الدخول في بيان هذه الأركان، هناك بحث آخر، وهو أن الحركة هل تنقسم إلى أقسام أم لا توجد عندنا إلا قسم واحد من الحركة؟ السيد العلامة يقول في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. ظاهر عبارة الفاصل، العبارة التي عنون بها الفاصل، أنه يوجد عندنا قسمان من الحركة، يعني توجد عندنا حركة هي توسطية وليست قطعية، وتوجد عندنا حركة هي قطعية وليست ماذا؟ توسطية، فأحدهما غير الآخر. من قبيل عندما تقول الكلمة إما اسم وإما حرف، الكلمة إما اسم وإما حرف، خب من الواضح أنه إذا كان اسم فليس بحرف، وإذا كان حرف فليس باسم، لأن التقسيم قاطع للشد، التقسيم الحقيقي يقول بأن هذا قسم غير ذاك، وذاك قسم غير هذا. ظاهر عبارة الفاصل يوحي أو يوهم هذا المعنى، وهو أنه توجد عندنا في الواقع الخارجي قسمان من الحركة، حركة توسطية وحركة قطعية، إلا أنه سيتضح بعد ذلك أن الأمر ليس كذلك. نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي إلا قسم واحد من الحركة، ولكن هذا القسم الواحد من الحركة، هذا المعنى من الحركة، هذا الموجود الخارجي يمكن أن يلحظ باعتبارين، فإن لوحظ بهذا الاعتبار تكون له خصوصية، وإن لوحظ بالاعتبار الآخر تكون له خصوصية أخرى، من قبيل ما ذكرنا في الجنس والفاصل والمادة والصورة. قلنا أن الجنس هو المادة وأن الفصل هو الصورة، حقيقة أحدهما أيضا الآخر، ولكن الاختلاف ماذا؟ بالاعتبار. إذا لاحظناه بهذا الاعتبار فيكون لا بشرط، إذا لاحظناه بذاك الاعتبار فيكون بشرط لا. هنا أيضا كذلك، الحركة حقيقة واحدة، معنى واحد في الخارج، ولكنه تارة تلحظ بهذا الاعتبار فتكون توسطية ولها خصوصية، وأخرى تلحظ بذلك الاعتبار فتكون قطعية وتكون لها خصوصية أخرى. فلهذا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية يعبر بهذا التعبير، يقول والاعتباران كلاهما موجودان في الخارج. مو القسمان كلاهما موجودان في الخارج، لا، هذان الاعتباران كلاهما يمكن أن يؤخذ من الخارج. ويشير إلى هذا المطلب هنا أيضا في أول عبارة الفاصل، يقول تعتبر الحركة بمعنيين، وأنه عندنا حركتان قسمان من الحركة، هو القسم الأول توسطية والقسم الثاني قطعية. لا، هذه الحركة الواحدة خارجا تعتبر باعتبارين بلحاظين، ولكل من اللحاظين خصوصيته الخاصة به. إذا يتذكر الإخوة، نحن في آخر فصل من المقولات، يعني في الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية في المرحلة السادسة. هناك في الفصل الحادي عشر تعرضنا لبحث الحركة القطعية والحركة التوسطية بنحو الإجمال، وأوكلنا تفصيل المطلب أين؟ إلى هذا المطلب، إلى هذا الفصل، وهو الفصل الرابع من مرحلة القوة والفعل. هناك عندما قال السيد العلامة وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية أو لا على وجه الانطباق كالحركة التوسطية، ما هو الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية؟ الإخوة يلتفتون جيدا إلى المطلب لأنه دقيق أولا، وله موارد استفادة كثيرة في علم الأصول ثانية، يعني في كثير من الموارد في علم الأصول يستفاد من الحركة التوسطية والحركة القطعية. أشرنا في ذلك البحث، يعني في الفصل الحادي عشر من تلك المرحلة، المرحلة السادسة، قلنا أن الجسم إذا كان ساكنا، وليس بحثنا فيه، ليس بحثنا في الساكن، بحثنا أي في الحركة، أن الجسم إذا كان ساكنا وبدأ الحركة، يعني زيد كان جالسا في سيارة واقفة والآن أخذت السيارة تقطع المسير من قم إلى طهران، هنا هذا القطع للمسافة يمكن أن يلحظ بنحوين، تارة يمكن أن يلحظ بعنوان أن هذا الجسم هو بين المبدأ والمنتهى، أنت أينما تضع يدك عليه في أي حد من حدود هذه المسافة تضع يدك عليه ينطبق عليه ماذا؟ أنه بين المبدأ والمنتهى. هذا الذي يعبر عنه في العرف أو في المحاورات العرفية، عندما تسأل أين زيد، هو الآن بدأ المسير من قم لكي يصل إلى طهران، تقول أين زيد، تقول هو في الطريق، هذه هو في الطريق، في الجزء الأول من المسافة ينطبق عليه هو في الطريق، في الجزء الثاني من المسافة ينطبق عليه هو في الطريق، في الجزء الآخر من المسافة الذي بعدها سيقف ينطبق عليه ماذا؟ هو في الطريق. إذن مفهوم هو في الطريق هذا مفهوم قابل للانطباق على كل جزء جزء من أجزاء المسافة، على كل حد حد من أجزاء المسافة. ومن هنا إذا تتذكرون قلنا نسبة هذا المفهوم الى هذه الحدود والاجزاء نسبة الكلي الى ماذا؟ الى الفرد. الانسان هو الكلي، وزيد وعمر وباكر وخالد ماذا؟ هي الافراد. الانسان ينطبق بكماله وتمامه ماذا؟ على زيد. بكله موجود في زيد، بكله موجود في عمر، بكله موجود في خالد. لا ان جزءا من هذا الكل موجود في زيد، جزء منه موجود في عمر، جزء منه موجود ماذا؟ في خالد. هذا المفهوم وهو كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، ولكن كون الشيء بين المبدأ والمنتهى هذا لا يبين لنا حقيقة الحركة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون بين المبدأ والمنتهى وهو ساكن. نحتاج إلى أن نقيد هذا المعنى من الحركة. نقول كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، ولكن بحيث كل حد فرغ، يعني كل جزء من أجزاء المسافة فرغ في الوسط، حسب هذا في الوسط بعد يبدأ من هنا وينتهي إلى نقطة ما قبل السكون، فهو في الوسط، كل حد فرغ في الوسط فهو ليس قبله ولا بعده. يعني إذا فرضته في هذه النقطة بعد لا هو في هذه النقطة ولا هو في هذه النقطة. وهذا المفهوم وهو كونه بين المبدأ والمنتهى، هذا المفهوم متفرن تدريجي أم أنه مفهوم لا يوجد فيه أي تدريج، مفهوم بسيط؟ من الواضح أنه مفهوم بسيط من قبيل مفهوم الإنسان، فإن مفهوم الإنسان لا يتقطع كل جزء منه على جزء ماذا؟ من أفراده الخارجية. مفهوم الإنسان إن وجد في هذا الفرد يوجد ماذا؟ بتمامه في هذا الفرد، لأنه جزء من مفهوم الإنسان يوجد في هذا الفرد. وهذا يعبر عنه بالحركة التوسطية، ومأخوذ من كون الشيء متوسطا بين المبدأ وبين المنتهى. ولكن مع أخذ هذا القيد بعين الاعتبار من حيث كل حد فرغ فهو ليس قبله ولا بعده فيه. وأما إذا لاحظت هذا الشيء بما هو طاو للمسافة لا بما هو في الطريق، تقول زيد يطوي المسافة، مو أنه زيد في الطريق، زيد يطوي المسافة. من الواضح أن زيد يطوي المسافة كل جزء من أجزاء هذه المسافة تنطبق على كل حد من أجزاء الحركة، كل حد من حدود الحركة. فإذا كانت المسافة 10 أجزاء فالحركة يمكن تقسيمها ماذا؟ إلى 10 أجزاء. هذا الجزء من الحركة طويت بها هذه المسافة، وهذا الجزء الثاني من الحركة طويت بها ماذا؟ المسافة الثانية، والجزء الثالث من الحركة طويت بها المسافة الثالثة، وهكذا. بمقدار ما تقسم المسافة إلى أجزاء يمكن تقسيم الحركة ماذا؟ إلى أجزاء. كل جزء من أجزاء تلك الحركة تطوي جزءا من أجزاء تلك المسافة. وهذا معنى ما عبرنا عنه فيما سبق، أن نسبة الحركة إلى الأجزاء نسبة الكل إلى الأجزاء، لا نسبة الكلي إلى الأفراد. الكل موجود في كل جزء جزء بتمامه، أو أن الكل جزء منه موجود في هذا الجزء، وجزء منه موجود في هذا الجزء، وجزء منه موجود في هذا الجزء، أي منهم؟ من الواضح أن الكل بتمامه ليس موجودا في كل جزء جزء، بل هذا الكل ينقسم بانقسام الأجزاء، فكل جزء من ذلك الكل يوجد في كل جزء من أجزاء المسافة. ومن هنا قلنا أن الحركة بهذا المعنى تقبل الانصرام، تقبل التدريج، تقبل التجدد والتقضي، فليس مفهوما بسيطا. وهذه هي الحركة القطعية، وما عرفناه في الفصل الثالث كانت الحركة القطعية لا الحركة التوسطية. ما ذكرناه في الفصل الثالث ماذا كان؟ تعريفا للحركة الأعم من التوسطية والقطعية؟ لا، ما ذكرناه كان تعريفا للحركة القطعية. أساسا ما ذكرناه من الأركان وما سيأتي البحث عنه بعد ذلك، البحث كله في الحركة القطعية، يعني الذي فيه التدريج، فيه السيلان، وجود متدرج، وجود سيال لا ثابت. وإنما نريد أن نقول أن هذه الحركة القطعية يمكن أن تلحظ بمعنى آخر باعتبار آخر، فتكون فيها خصوصية أخرى. واضح هذا المطلب؟ فلهذا يقول في انقسام الحركة بلي؟ لا، هذا الشيء قلنا هذا الشيء متحرك كله. لا، هذا جنابك الآن إيه بس متحرك للساكن ما أعرف الناصر هذا قل الآن قلت أنه كونه بين المبدأ والمنتهى، إحنا كنا نقرأ القراءة على الأساس أنه هذا القيد إنما أضفناه حتى نقول أنه كونه بين المبدأ والمنتهى متحرك، مو بين كونه بين المبدأ والمنتهى ساكن، وإلا إذا كان ساكن مثل ما تفضل خارج عن بحث الحركة. كونه بين المبدأ والمنتهى ولكن ساكن لا متحرك، متحرك لأنه كل حد أنت فرصته فيه هو كون المبدأ بين المبدأ والمنتهى، ساكن لا متحرك، المفروض أنه متحرك لأنه ساكن، وإلا لو كان ساكن مثل ما تفضلون خارج عن بحث الحركة. نحن إنما قيدنا هذا القيد بحيث حتى نخرج كونه بين المبدأ والمنتهى ساكنا. قال الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. تعتبر الحركة بمعنيين، لا يوجد عندنا قسمان من الحركة في الخارج، الذي يوجد عندنا قسم واحد من الحركة في الخارج، وهذا القسم المعنى الواحد يعتبر بلحاظين باعتبارين. تعتبر الحركة بمعنيين، أحدهما كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، ولكن كون الجسم بين المبدأ والمنتهى ساكن لو متحرك. الآن أضاف عليه القيد الثاني حتى يبين أنه كونه بين المبدأ والمنتهى ماذا؟ متحرك، بحيث كل حد فرض في الوسط. أي نقطة من الوسط؟ أي نقطة فرضتها في الوسط؟ النقطة الأولى أو النقطة الأخيرة؟ لا فرق. أي نقطة فرضتها في الوسط، كل حد فرض في الوسط، فهذا الجسم ليس قبله، لا هو موجود قبل هذا الحد ولا هو موجود بعد هذا الحد فيه، أي في ذلك الحد، فهو ليس قبله ولا بعده فيه، أي في ذلك الحد. وهذا الاعتبار، هذه الحالة، وهو حالة بسيطة ثابتة لا انقسام فيها، لا تنقسم. هذا من قبيل ما ذكرنا، الإنسان بالنسبة إلى الأفراد ليس جزء من الإنسان موجود في زيد وجزء منه موجود ماذا؟ في عام. وتسمى الحركة التوسطية. وثانيهما نفس الحالة السابقة، يعني ماذا؟ يعني كون الجسم بين المبدأ وبين المنتهى، ولكنه ينقسم بانقسام حدود المسافة. وثانيهما وهي الحركة القطعية، وهي التي عرفناها في الفصل الثالث بأنها كمال الأول بالقوة من حيث أنه بالقوة. الحالة المذكورة وهي كون الجسم بين المبدأ والمنتهى، ولكن من حيث، حتى تتميز عن الحركة التوسطية، ولكن من حيث أن لها، سنعدكم أنتم هذه نسخكم لها لو له لها، من حيث أن لهذه الحالة الموجودة للجسم، من حيث لها نسبة إلى حدود المسافة، يعني تنقسم بانقسام حدود المسافة. من حد تركها ذلك الجسم التي له كانت تلك الحالة، من حد تركها ذلك الجسم من المسافة، ومن حد لم يبلغها وبعد يريد الوصول إليها. يعني إذا وضعنا يدنا على هذا الجزء من المسافة، نجد أن هذا الجزء من المسافة هو فعلية للقوة السابقة، ولكنه ماذا؟ قوة للفعلية السابقة. فهو قد وصل إلى فعلية، ولكن بعد ماذا؟ هناك قوة يريد الوصول إليها، لم تنتهي الفعلية لأنه بعد بالقوة. فإذا وقف عند ذلك انتهت ماذا؟ القوة هنا، وإن كان هو بالقوة بالنسبة إلى شيء آخر. فلهذا فسر هذا المعنى، أي من حد تركها ومن حد لم يبلغها. ما معنى سيدنا حد تركها وحد لم يبلغها؟ قال أي تفسير لهذه الجملة، أي عندما نضع يدنا على أي نقطة من نقاط الحدود والمسافة يجده أنه إلى قوة تبدلت فعلا، يعني في النقطة السابقة كان قوة والآن صار ماذا؟ فعلية تلك القوة السابقة. وهذا معنى من حد تركها، يعني كان قوة في النقطة السابقة والآن صار فعلية في النقطة اللاحقة، فإذا تركها وصل إلى الفعلية ولكن انتهت مراحل قوته. قال لا، وإلى قوة باقية على حالها بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلا. ولازم هذه الحالة وهو الانقسام على أجزاء المسافة، ولازمه الانقسام إلى الأجزاء، ولازم الانقسام إلى الأجزاء ماذا؟ الانصرام والتقضي تدريجا. فلهذا تجدون يقول كما أنه خروج، أذكم أنها أم أنها؟ أنه. كما أنه أي هذا الجسم خروج من القوة إلى الفعل تدريجا. خب هذا تعريف أي شيء؟ هذا التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا يقول هو الذي نسميه الحركة القطعية. إذا ما تقدم في الفصل الثالث كان تعريف للحركة القطعية. نعم هذه الحركة القطعية تلحظ باعتبار آخر فتكون ماذا؟ حركة توسطية. لا أن التعريف المتقدم كان تعريف للأعم من التوسطية والقطعية. قال من أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا وتسمى الحركة القطعية. هذه الجملة وهي أنه قوة تبدلت فعلا وقوة باقية على حالها بعد يريد المتحرك تبديلها إلى الفعل تحتاج إلى توضيح أكثر، يأتي في آخر هذا الفاصل إن بقي وقت. قال والمعنيان، والأخص كما عبر في النهاية والاعتباران. هنا يعبر معنيان، هذا يوهم ماذا؟ يوهم أنه يوجد عندنا معنيان للحركة، مع أنه لا يوجد عندنا ماذا؟ إلا معنى واحد للحركة، ولكن قد تلحظ هكذا وقد تلحظ ذلك. فلهذا عبر عنها في النهاية والاعتباران هو المعنيان، وهو عبارة وهو ذلك التعبير أدق من هذا التعبير. والمعنيان جميعا موجودان في الخارج. شوفوا التعبير، لانطباقهما على الخارج. إذن الخارج شيء واحد، ولكن ماذا؟ هذان المعنيان اعتباران ينطبقان على الخارج، لانطباقهما عليه أي على الخارج. فما هو في الخارج واحد حقيقة، ولكنه يلحظ باعتبارين. والمعنيان جميعا، والمعنيان قال والمعنيان جميعا موجودان في الخارج لانطباقهما، يعني المعنيان، وبعبارة أدق قلنا الاعتباران، لانطباقهما عليه بجميع خصوصياتهما، خصوصية الحركة التوسطية البساطة وعدم التفرم، وخصوصية الحركة القطعية التدريج وعدم البساطة. هنا يوجد بحث آخر، وهو أنه نحن هذه الحركة التدريجية، هذا الوجود المتدرج، هذه الكرة التي تبدأ من فوق متدحرجة إلى أسفل، نحن في الذهن نملك عنها صورة تجتمع فيها الأجزاء. هذه حقيقة الحركة أو ليست حقيقة الحركة؟ يعني نحن في ذهننا نصور هذا الموجود المتدرج بعنوان أنه موجود ماذا؟ غير متدرج. وبعبارة فلسفية، هذا الموجود غير القار في ذهننا نأخذ عنه ماذا؟ صورة قارة، يعني مجتمعة الأجزاء. هذه الصورة، هذا المفهوم الذي نأخذه عن الحركة، نأخذه عن الحركة في الذهن، هل هذه حقيقة الحركة أو ليست حقيقة الحركة؟ المصنف يقول بعد هذه ليست حقيقة الحركة. لماذا؟ لأن حقيقة الحركة عدم اجتماع الأجزاء، وهذا المفهوم الذي في الذهن هو ماذا؟ أجزاءه مجتمعة أو غير مجتمعة. أجزاءه مجتمعة تنظر إليه بعنوان أنه وجود واحد يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا، ولكنه خط متصل، ولكن في الواقع الخارجي هو أيضا كذلك؟ لا، فإنه لا يمكن أن ينتقل إلى الجزء اللاحق إلا بعد انعدام الجزء السابق. فإذا الحركة في الواقع الخارجي هي ماذا؟ أجزاؤه غير مجتمعة في الوجود، وهذا معنى أنه غير قارة. ولكن المفهوم الذي يأخذه الذهن والخيال عن الحركة مجتمع الأجزاء أو غير مجتمع الأجزاء؟ مجتمع الأجزاء. فإذا كان كذلك، فإذا هذا المفهوم لا يمكن أن يبين لنا حقيقة الحركة. ولهذا قال: وأما الصورة، المراد من الصورة يعني المفهوم هنا، وأما الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة. لماذا لم يقل أن العقل يأخذها؟ لأنه أمور جزئية، والجزئيات من وظيفة الخيال أن يفهمها لا من وظيفة العقل. وأما الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة بأخذ الحد بعد الحد من الحركة وجمع هذه الحدود في الذهن صورة متصلة مجتمعة منقسمة إلى الأجزاء، فهي، أي هذه الصورة، الضمير يعود إلى الصورة، خبر الصورة، فهي ذهنية لا وجود لها في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة، وإلا يلزم ما كان غير قار أن يكون قارا، ما كان غير مجتمع الأجزاء أن يكون مجتمع الأجزاء. لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة وإلا يلزم ما كان تغيرا يلزم أن يكون ثباتا، وإلا كان ثباتا لا تغيرا تدريجيا. وقد تبين بذلك أن الحركة، ونعني بها القطعية، إذا تبين أن البحث هنا كله أين؟ في الحركة القطعية لا الأعم من التوسطية والقطعية. وقد تبين بذلك أن الحركة، ونعني بها القطعية، هي ماذا؟ نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء. هذا يحتاج توضيح أكثر لعل الوقت ما يكفي، والحمد لله رب العالمين.